السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبشركم بثمرات الاستغفار عند النوم. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله في الصباح موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. يبقى سيد الاستغفار بيتقال مرة بالليل قبل ما ننام، ومرة الصبح مع أذكار الصباح بفضل الله. في حديث آخر رواه الإمام الترمذي وللأمانة العلمية التي تعاهدنا عليها من أكثر من 35 سنة للأمانة العلمية، فهذا الحديث فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. طب ما أنت يا شيخ محمود قايل دلوقتي الحديث ضعيف، طب ليه قلتهن؟ أقول لحضراتكم كما قلت، إن كان الحديث فعلا ضعيف، وهذا للأمانة العلمية، إلا إن الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة ذكر هذا الحديث وذكر هذا الذكر في أذكار النوم، فلما سئل عن ذلك قال: إن كان في سنده بعض الضعف لكنه استغفار معروف وفيه توسل بالتوحيد، فيستحب لنا أن نقوله وهو بهذه الصيغة من أنفع الاستغفار ومن أنفع الدعاء، وفيه وعد بالمغفرة وهو من أسباب المغفرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يؤخذ به فيه فضائل الأعمال كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. احفظوا الصيغة ديت والصيغة الثانية اللي هي في البخاري بتاعت سيد الاستغفار، قولوا الصيغتين دولت عند النوم وأبشروا بالمغفرة والجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.